ابن الرشد يقول هذا وهذا وهذا. فهذا يبيح الصحابة انتبه هؤلاء الزنادقة وحتى بعض المعاصرين المبتدع اللي عندهم بدعة في الإيمان إذا تكلم في الناس في دروس العامة يتكلم بكلام الفقهاء وعليه وقد يطلب منه الوزير أو الأمير أن يكتب في الأصول أو في الأداب فيكتب كتاب على أحسن ما يكون على كلام الإسلام على كلام الخلفاء الأربعة الأئمة الأربعة فينخدع به بعض الناس لا كلام أنهم إذا خافوا أو غلب منهم أو تكلموا مع العامة خاطبوهم بما يناسبهم لكن كتاباتهم الأخرى هي التي تبين كتبهم الأخرى تبين ما هم عليه إذا صحيباني كل حال تحقيق الذات المجتهد يقول أيه. انه غير صحيح هذا الذي نسبه اذا بنى على دليل يقبل نحن لا يهمنا الاشخاص ليست الجنه ضيقه ونخاف ان تسولنا ولا نعمل أيهم ثانيا نفرح بالهدايه ثالثا اذا رجعوا هذا يدل على اي شيء انهم كانوا على ضلال نحن نحذر هذه الكتب لا نحذر إلا من هذه الكتب وهذه الضلالات تنسب إليه نحن نحذر من إنسان يثني عليهم وعلى كتبهم الموجودة لا نقول أن تبين ما عندهم الضلال ثم قل قد علّه رجع إن شاء الله هو رجالي وكله في مسألة الدخول في البرلمان إذا تم ذكرت من هذين المصالح أحيانا تكون تتحدث وتكون فيها قراءة المصالح لو شخص دخل في هذا البرلمان ما يعذر هو الأصل أن الضرورة تبيح المحظورة لكن إذا كانت المحظورة شرك هذه مشكلة والمصلحة دنيوية مثل إيش يكون مثال مهم بعض الناس حاول يطبق هذه القاعدة فقال يجوز تعلم السحر فتعلم السحر لا يكون بالشرك قال للمصلحة المصلحة ما هي دنيوية كيف أنا الآن أنقذ نفسي أو نفس غيري من الموت وهو لو مات على التوحيد مات شهيدا وأوقع نفسي بالشرك ما يصلح هذه مفسدة لا غير وكذلك البرلمان شرك فلا أدخل في الشرك من أجل مصلحة لا أنا ما أتورط فيها ما أقبل أن أكون مشرع بأي صفة من الصفات ولا أقبل أبدا أن أحد يشرع عني أو أني بحد يشرع عني لا أنا لست مشرع ولا لي حق ولا وهذا الحق ليس والله اقرأوا في كتب أئمة الدعوة جيد تفهمون الأدلة هؤلاء لا فهموا كلام أئمة الدعوة ولا فهموا الأدلة ولا يريدون أن يفهموا وأنت إذا وجدت هؤلاء ناس شهد لهم أئمة كبار جاءوا بعدهم من السعودية وغير السعودية بالفهم والتمكن والذين لا يطعنون فيهم أطفال ليسوا متخصصين وكثر خوضهم وكثر تبلبلهم وكثر تشنجهم ويعتمد بعضهم على بعض هؤلاء إما كبار وقروا الفتاوى اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز خاصة تجدون الفوائد العظيمة والأدلة النيرة وهذه تقريبا آخر حصة بالنسبة لنا نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير وإذا تفرقنا تفرقنا مرحوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه